بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فنحن في مجموعة دروس نقرأ فيها شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنكثر من الصلاة والسلام عليه أولا، ولنعمل بما في هذه الأحاديث ثانيا، ولنرى بلاغة وإعجاز كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر، فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة، صخرة من الجبل، فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله، فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي صبية صغار، وكنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بنية، وإني استأخرت ذات يوم فلم آت حتى أمسي، حتى أمسيت، فوجدتهما ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية، والصبية يتضاغون عند قدمي، يعني يبكون من الجوع، حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. قال: ففرج الله فرأوا السماء. وقال الآخر: اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها فأبت علي، يعني طلب منها الحرم فأبت، حتى أتيتها بمئة دينار فبغيت حتى جمعتها، فلما وقعت منها موقع الرجل من زوجه قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. قال: ففرج. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز، يعني مكتل فيه أرز أجر له لقاء هذا العمل، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرغب عنه، قال: لا، هذا قليل، بدي أكثر، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءني، يعني بعد سنوات، فقال: اتق الله وأعطني حقي الذي كان عندك. فقلت: اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك، فخذ ما شئت. قال: فأخذه، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي. قال: ففرج الله ما بقي. حديث رواه البخاري ومسلم. هذا أيها الإخوة الدرس الثالث الذي أحدثكم فيه بهذا الحديث. وفي هذا الحديث تحدثنا عن السر، وهو عمل صالح تدخره عند الله عز وجل بينك وبينه، حتى إذا وقعت بك أزمة سألت الله تعالى بهذا العمل الصالح ففرج عنك، كما سأل هؤلاء الثلاثة ربهم بهذه الأعمال الصالحات. والوقفة الثانية، أشرت لكم بأن الإسلام أو الدين عبادات ومعاملات، وهؤلاء الثلاثة سألوا الله تعالى بالمعاملات، يعني ما حدا قال: اللهم إني أسألك بالركعتين اللتين أصليهما لك في كل ليلة، ولا حدا قال: اللهم إني أسألك بالعمرة التي اعتمرت لك السنة الماضية، ولا واحد قال: اللهم إني أسألك بصيامي مثلا التنين والخميس. هذه كلها أعمال فاضلة، لكن الثلاثة سألوا الله تعالى بالمعاملات، واحد ببر الوالدين، والثاني بترك الحرام المرأة الحرام، والثالث بترك المال الحرام. والوقفة الثالثة في إشارة واضحة أيها الإخوة أنه ينبغي علينا أن نضبط أعمالنا ومعاملاتنا بالشرعي كما نضبط عباداتنا بالشرعي، ولعلك ببيعك وشرائك تصل عند الله عز وجل رتبة عالية لا تصلها لو صليت 1000 ركعة من النوافل، لعلك بغض بصرك عن الحرام تنال عند الله منزلة لا تنالها لو صمت 1000 يوم نافلة. لذلك تعالوا يا شباب ويا أيها الإخوة والأخوات نضبط معاملاتنا وفق الشرع. والوقفة الثالثة أن الإسلام أفعال وتروك، يعني أشياء يأمرك الإسلام أن تفعلها وأشياء يأمرك أن تتركها، وترك التروك يساوي فعل الأفعال. وبعض العلماء قالوا التروك أهم من الأفعال، وبعضهم قال لا الأفعال أهم. يعني 2 من هؤلاء الثلاثة سألوا الله عز وجل بالتروك، واحد ترك النظر إلى الحرام، واحد ترك المال الحرام. يعني هلأ مرات واحد يعرض عليه دخان لعل نفسه تشتهيه، واحد يخطر إلى باله يأخذ نفس أرجيله لعل نفسه تشتهيه. التقرب إلى الله تعالى بترك التروك لعله يساوي التقرب إلى الله تعالى بفعل الأفعال، ولعله أقل ولعله أكثر. الوقفة الرابعة والأخيرة أردت أن أبسط بين أيديكم الأعمال الثلاثة التي عملها هؤلاء الثلاثة. فأولهم كان بارا بوالديه، وأنا وقفت في الدرس الماضي عند بر الوالدين، واليوم كمان بدي أقف عند بر الوالدين. إذا لاحظتم أيها الإخوة هذا الرجل هذا الشاب الذي سأل الله بهذا العمل الصالح وحرك الله صخرا بين يديه، سأل الله بالبر بس مو البر العادي، الرجل كأنه فنان في البر. هلا في واحد ببر يبر أمه وأباه بس بيشعر ثقل يعني بهذا البر، أنا أخي شو بدنا نعمل يعني، والله هيك قال لي بدي برهم فأنا بدي برهم، يعني أنا مزعوج ومتضايق بس شو بدي أعمل، هذه أمي وهذا أبي. بس في إنسان يستمتع في البر يتفنن في البر، يعني هذا الرجل ما حدا قال له إذا أنت رجعت من عملك أطعم أمك وأباك قبل أن تطعم أولادك وزوجتك، بس هو هيك فنان في البر. واحد من التابعين قال كان لا يأكل مع أمه، ما يجلس على طعام مع أمه، قيل له لما؟ قال أخاف أن تقع عين أمي على لقمة فتسبق يدي إليها فيكون عقوقا. يا لطيف، هو ما حيخلص اللقمة من إيد أمه، قال لي أم عينها تنظر إلى لقمة وأنا إيدي تسبق إلى هذه اللقمة فيكون عقوق. في ناس عنده فن في البر، إن هيك هو لما يحب الإنسان شيئا يبدع فيه، يطلع معه مواقف عجيبة في هذا البر. يعني واحد من الإخوة ألح على والده، ألح إلحاحا أنه يريد أن يغسل قدمي والده بيديه ثم يغسل وجهه بهذا الماء. هيك هذا ما لا يوجد أمر، ما أحد أمر، يعني في القرآن الكريم لا يوجد هذا الأمر وفي السنة لا يوجد هذا الأمر، لكن هو يحب بر الوالدين. يا شباب ويا أيتها الأخوات، والله مفتاح سعادة كل واحد فينا بر الوالدين. وسبق أن أخبرتكم أن أسباب التوفيق 7. إذا بدك الله عز وجل يوفقك في الحياة، في البيع، في الشراء، في الزواج، في السفر، في الدراسة، في شرائك لبيتك الجديد، في حياتك، ألا تريد أن يوفقك الله عز وجل؟ أسباب التوفيق 7. رقم 7 والذي هو كلمة السر في هذه السبعة بر الوالدين. بر الوالدين مفتاح عجيب تستفتح به أبواب التوفيق من حضرة الله تعالى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ الصحابة الله يرضى عنهم كانوا يبحثون مو عن الأعمال الصالحات، عن الأعمال الأصلح والأحب والأحسن والأقرب إلى الله. هلا إذا تاجر معه مليون ليرة سوري، لما بده يتاجر ما بيرضى يتاجر بشو من كان، بيقول لك أخي أنا تجارة الآن يعني عم تجيب مردود أكبر، بيروح بتاجر بالتجارة التي تأتيه بالمردود الأكبر. يعني هو ممكن يتاجر بالمواد الغذائية، ممكن يتاجر بمواد البناء، ممكن يتاجر بالألبسة، ممكن يتاجر بأجهزة الهواتف، بس التاجر الذكي بيقول لك أخي أنو تجرة بتجيب ربح أكبر وأسرع وأضمن بتاجر فيها. أما الإنسان اللي ما له خبير بالتجارة، صار معه مليون ليرة، بيعطي المليون لواحد بيقول له إن شاء الله شغل لي ياهم، بيقول له بشو؟ بيقول له شو ما بدك، بس يعني شغل لي ياهم أخي، وإذا يعني ما ربحت المهم ما يخسروا. بسيط هذا درويش، ما بيعرف شيء بالتجارة. يعني إذا ربح له 10,000 فرقة بيقول لك الحمد لله 10,000 فرقة سوري. الصحابي الله يرضى عنهم تجار أذكياء، بس تجار مع الله. كانوا يجوا لعند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ ما بدنا أي عمل صالح، نحن ما بدي أنا أصلي ركعتين، صوم يومين كله منيح، هذا أعمل عمرتين، أذكر ذكرين كله منيح كله جيد، بس أنا أريد العمل الأحب إلى الله. تجار لأنه بدهم يأخذوا أعلى الرتب عند الله عز وجل. عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها، هيك الله بيحب. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. حديث رواه البخاري ومسلم. العلماء من هذا الحديث قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فضل بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، لأنه هذه ثم، والصحابي كل ما قال له النبي أمرا يقول ثم أي، بعدين شو؟ هذه ثم تفيد العطف والترتيب، يعني هذون درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بر الوالدين أحسن من الجهاد في سبيل الله، في إشارة واضحة إلى المغنم الكبير الذي تغنمه أنت إذا جاهدت في سبيل الله. طبعا هذا الحديث مقيد بما إذا كان أبوك وأمك محتاجين إليك ولا يجدان من يعيلهما غيرك وأنت قادر على إعالتهما، والجهاد يوجد غيرك من يقوم بالجهاد، فبر الوالدين بالنسبة لك أحسن من الجهاد. طيب، أنا سأذكر لكم حادثة عجيبة يعرفها البعض وربما غابت عن البعض الآخر. تعلمون أيها الإخوة أن أفضل جيل جاء على هذه الأرض أي جيل؟ صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدهم يأتي جيل التابعين. الآن الصحابة أيضا درجات، أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر، العشر المبشرين بالجنة، وأفضلهم أبو بكر وبعده عمر. تخيلوا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان غيره يا عمر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده اليمنى أبو بكر وفي يده اليسرى عمر، دخل المسجد وقال: هكذا نبعث يوم القيامة. تخيل سيدنا عمر يتمنى أن يرى رجلا من التابعين اسمه أويس القرني ويطلب إليه أن يدعو له فقط لأن أويسا القرني كان بارا بأمه. قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد من أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ كان أهل اليمن يجوا على المدينة ويجوا على مكة، فيجوا جماعات جماعات أمداد، فكلما جاء فوج من أهل اليمن لعن سيدنا عمر يقول: فيكم واحد اسمه أويس القرني ابن عامر؟ قال: حتى أتى على أويس رضي الله عنه، قال له: أنت أويس ابن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن، يعني من قبيلة مراد ثم من قبيلة قرن؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم، جسمك كان كله هيك في بياض، الله عافاك بس هيك مكان درهم؟ قال: نعم. قال: لك أم؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن، من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. إذا بيقول له: يا رب أقسم عليك أن تفعل كذا، الله بيجيب. يا لطيف، بس له أم هو بها بر. قال: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي، يقول لسيدنا عمر: يا عمر، إذا بتقدر أويس القرني يستغفر لك خليه يستغفر لك. يا شباب، بر الوالدين يرفعكم منزلة عالية جدا عند الله عز وجل. وقلت لكم: أنت بالخيار بين أن تشقى في حياتك إذا عققت والديك، وبين أن تبر والديك فتهنأ في حياتك هناء ما بعده هناء. والله يا إخواننا، عشرات القصص، مئات القصص، آلاف القصص والحوادث عن أناس بروا آبائهم، بروا أمهاتهم، فكان أن فتح الله لهم من أبواب الخير ما الله به عليم. قال: فاستغفر لي. عمر يقول لي أويس: عمر عمر، لو كان بعدي نبي. عمر يقول: يا أويس أرجوك تستغفر لي. قال: فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ أنت وين رايح؟ قال: الكوفة، أنا طالع على الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ شو رأيك أبعث معك كتاب توصية للأمير تبع الكوفة يدير باله عليك؟ قال: أكون مع غبراء، أو مع غبراء الناس أحب إلي، خليني مع هيك مخبى بين الناس. قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم، من أشراف أهل اليمن، فوافى عمر فسأله عن أويس، فقال: تركته رس البيت قليل المتاع. فقال له عمر: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس ابن عامر مع أمداد أهل اليمن، وذكر له الحديث. قال: فأتى أويسا هذا الرجل وقال له: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح، فاستغفر لي أنت. أويس قال له: أنت جاي من الحج من عند النبي صلى الله عليه وسلم، من عند عمر، أنت استغفر لي. ثم قال له: لقيت عمر؟ أنت يبدو رايح لعند عمر بن الخطاب. قال: نعم. قال: فاستغفر له ثم تركه وانطلق على وجهه. الحديث رواه الإمام مسلم. فيا أيها الإخوة، مهما استطاع أحدنا أن يبر أمه أو أن يبر أباه فالمكسب معه. الآن، ما معنى كلمة بر؟ البر في اللغة العربية كلمة جامعة لكل خير، كل خير يخطر على بالك إن استطعت أن تقدمه لأمك وأبيك افعل. النظرة العطوفة بر، والسلام الأديب بر، والمعونة بالمال بر، والخدمة بالنفس بر. وبذل المعروف بر، وخفض الصوت بر، والإحسان إليهما بر، مهما استطعت أن تبر أمك وأباك فافعل. فإذا كان امرؤ فقد أمه أو فقد أباه ماذا يفعل؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أبوي قد ماتا، فهل بقي علي من برهما شيء؟ قال: نعم، الاستغفار لهما، تدعي لهم، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. روح زور خالتك، روح زور عمتك، روح زور خالك، روح زور عمك، هذول لأنه سبب صلتك بخالك أمك، سبب صلتك بعمتك أبوك، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، والاستغفار لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وبر صديقهما كمان. إذا أبوك وأمك كانوا يحبون أو يبرون أحدا فبره. قال لي أحد الإخوة وكان بارا بأمه، هو وإخوانه، أمه هو أنعم الله عليه بالمال، هو وإخواته، فكانوا يعطون المال لأمهم، أمهم تدور إلى عائلات تقدم مساعدات للعائلات، وكانت الأم لا تخبر أحدا بهذه الأسر سترا عليهم، وحتى يعني لا ينزعجوا. فحدث أن ماتت الأم موت فجأة. الآن الأولاد تدارسوا بينهم أنه يا أولاد، نحن كنا نعطي أمكم مالا تعطيه لأسر فقيرة، طيب أنت يا فلان تعرف هذه الأسر أين بيتها؟ لا. أنت يا فلاني؟ لا. أنت؟ لا. الأولاد ضاق بهم الأمر أنه ليقوم هالأسر طيب تنتظر معوني، هم لا يعرفون. لكن من برهم بأمهم، في يوم من الأيام أحدهم رأى رؤيا. لما أصبح اتصل بإخوانه وأخواته، اجتمع، قال: أنا اليوم رأيت رؤيا. قال: خير، ماذا رأيت؟ الأخ الثاني قال: لأنني أنا رأيت رؤيا وفيها أمك. قالوا: أنا رأيت أمك. والثالث قال: أنا رأيت أمكم. قال: ماذا رأيت؟ قال: لا أنت تخبرنا. قال: أنا رأيت أمي في المنام، سألتها، قلت: يا أمي، الأسر اللي أنت كنت تبريهم تعطيهم وين؟ نحن لا نعرف. قال: فدلتني على أسرة في المنام. الثاني قال: والله لقد دلتني على الأسرة في المنام. وين دلتك؟ دلوا على نفس الثلاثة، شاهدوا نفس الرؤية ونفس العنوان. ذهبوا إلى البيت، قرعوا الباب، خرجت امرأتهم، قالوا: يا خالي، كان في امرأة تأتيكم بمبلغ في كل شهر. قالت: ايه والله يا ابني، والحقيقة نحن عم نستناها، انا عندي ايتام، نحن عم نستناها، ما جاءتنا في هذا الشهر، والله نحن مقطوعين عن النفقة. اذا انت الله رزقك البر في الحياة، الله يكرمك في البر بعد وفاتك او بعد وفاة والدك ووالدتك. بس يا اخواننا ويا اخواتنا، البر يحرك الصخر بين ايديكم. وهذا الشاب كما رأيتم في حديث عبد الله بن عمر الذي رواه البخاري ومسلم، سأل الله عز وجل أن يفرج عنه الصخرة، فتحركت الصخرة ببره لأمه وأبيه. روي أن شابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. هذا أبي بده يخدم مصري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب وأتني بأبيك. قال: ثم نزل جبريل الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: إذا أتاك الشيخ والشاب فاسأل الأب عن شيء حدث به نفسه. إلا للأب، أنت شو كنت عم تحكي في داخلك؟ قال: فلما سأله، وصلوا الاثنين الابن والأب، النبي صلى الله عليه وسلم قال للأب: في شيء كنت عم تحكي بقلبك شو؟ قال الشيخ: يا رسول الله، والله لا يزيدنا الله إلا إيمانا بك، لقد حدثت نفسي بكلام لم تسمعه أذناي. ثم أنشد يقول أنه هيك حكى بقلبه، حكى نفسه مخاطبا ابنه بس بقلبه، يقول: غذوتك مولودا. يا ابني لما كنت ولد صغير كنت أنا جيب لك الحليب، كنت أنا جيب لك الأكل، كنت أنا جيب لك سيريلاك والبيبيلاك. غذوتك مولودا وعلتك يافعا، كمان لما صرت شاب صرت أدفع لك رسوم المدرسة وصبرية المدرسة والطعام والشراب. تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أم أتململ. كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، فعيناي تهمل. تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى، ما كنت فيك أؤمل. جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي، فعلت كما الجار المجاور يفعل. تراه معدا للخلاف، كأنه برد على أهل الصواب موكل. ابني كلامه على رأس لسانه وجوابه حاضر، تراه معدا للخلاف. جاء لو ما بحكي كلمة إلا بردني خمس كلمات، كأنه برد على أهل الصواب موكل. قال: فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من الأب بكى، وقال للولد: أنت ومالك لأبيك. الحديث رواه ابن ماجه والطبراني والبزار. فيا شباب ويا رجال ويا نساء، مهما استطعت أن تكون بارا لأمك وأبيك افعل بالشيء الذي تستطيع. ولئن بذلت جهدا مضافا في بر الوالدين، ولئن بذلت يعني مخالفة للنفس في بر الوالدين، فالمغنم معك، خاصة لأن الشيطان يأتيك لأجل أن يقطعك عن بر الوالدين. طبعا بر الوالدين بده يساعدك، الشيطان ما بهمه تسعد. بر الوالدين بده يكون سبب للتوفيق، الشيطان ما بهمه أن يصيبك التوفيق. بر الوالدين سبب لدخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أوسع أبواب الجنة. فإن شئت فأضع ذلك الباب، وإن شئت فخذ. فالشيطان ما بيهون عليك فوت على الجنة، لذلك سيقطع عليك طريق بر الوالدين. فربما تجد صعوبة، يعني أحيانا واحدنا أبوه بحاكي كلمة يقول لك: يا أخي ما اقتنعت، ما حبرد. واحد أمه تطلب إليه أمر بيقول لك: يا أخي يعني أمي ما لعرفاني شي بهالدنيا. يا أخي بدك تبذل جهد وتغالب نفسك وتضغط على هواك وعلى شيطانك حتى تبرى أمك وأباك، ولو ضد نفسك وضد هواك. أحيانا صديق من أصدقائك شيطان إنس بيقول لك لساعدك، لهلا بتسأل أمك بتسأل أبوك، يريد أن يقطعك عن بر الوالدين. مرات زوجتك تريد أن تقطعك عن بر الوالدين، مرات شريكك تريد أن يقطعك عن بر الوالدين. والله إذا أنت خالفت هؤلاء وأطعت ربك فزت، وإلا فلا. أنا سأكتفي بدرس اليوم أيها الإخوة بالحديث عن بر الوالدين مرة ثانية، لأجعل الدرس القادم إن شاء الله تعالى حديثا عن ترك الحرام، سواء عن ترك مال الحرام أو عن ترك النظر إلى الحرام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل البر، وأن يجمعنا مع البارين، وأن يبعدنا عن العقوق وأهله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.